يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفعال القلوب وأقوالها، وهل هناك فرق بينهما؟ القلوب الخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة. نعم.